ومعنى جسدها هنا الجثة، وتقرأ من حليهم وحليهم، فالحلي بفتح الحاء اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة، ومن قرأ بضم الحاء فهو جمع حلي. ألم يروا أنه لا يكلمهم يعني العجل ولا يهديهم سبيلا أي طريقا اتخذوه إلها وكانوا ظالمين يعني لأنفسهم، ولما سقط في أيديهم أي ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا الآية قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنع وطلبوا التوبة، وأبى الله أن يقبل منهم إلا أن يقتلوا أنفسهم. وقد مضى تفسير هذا في سورة البقرة. قال محمد يقال للنادم على ما فعل قد سقط في يده وأسقط في يده. وقوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف أي شديد الغضب، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. قال محمد يقال عجلت الأمر إذا سبقته وعجلت إذا استحثثته. وقال ابن أم إن القوم استضعفوني. قال محمد من قرأ ابن أم بالفتح فلكثرة استعمالهم هذا الاسم. وقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة يعني الجزية، وكذلك نجزي المفترين يعني الكاذبين الذين زعموا أن العجل إلههم. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن أخذ الألواح وفي نسختها يعني الكتاب الذي نسخ من التوراة، واختار موسى قومه 70 رجلا الآية. قال محمد من كلام العرب اخترتك القوم أي من القوم. قال الكلب إن 70 قالوا لموسى حين كلمه ربه يا موسى لنا عليك حق كنا أصحابك ولم نختلف ولم نصنع الذي صنع قومنا فأرنا الله جهرة كما رأيته. فقال موسى لا والله ما رأيته ولقد أردت على ذلك فأبى وتجلى للجبل فكان دكا وهو أشد مني وخررت صعقا، فلما أفقت سألت الله واعترفت بالخطيئة فقالوا إنا لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا من آخرهم. فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة أصحاب العجل. فقال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني أصحاب العجل إن هي إلا فتنتك إلى آخر الآية. ثم بعثهم الله من بعد موتهم. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، إذن هي 40 ليلة، وإنما خص الليالي ولم يقل 40 يوما، لأن الليالي هي التي تتقدم الأيام، فإذا جاءت الليلة جاء اليوم بعدها، فالليلة تسبق اليوم، ولذلك يقال ليلة الجمعة التي هي قبل ليلة الجمعة التي غدا يكون جمعة، فالليالي سابقة للأيام، ولذلك تذكر دائما تذكر، وإن وأحيانا يقصد بها النهار فيقال ليلة ويراد به النهار لأنها سابقة للنهار. طيب إذن هي 40 ليلة على خلاف يعني أن موسى عليه السلام لما يعني قيل أنه صام شهر ذي القعدة كاملا ثم ذهب إلى ربه بعدما استاك، فقال له الله سبحانه وتعالى لم تعلم أن يعني خلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك، فعاد وصامها 10 أيام فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذا الميقات الغرض منه أنه كما ذكر هنا أنه يأتي بالتوراة التي سينزلها الله سبحانه كما وعده الله عز وجل. فلما جاوز ببني إسرائيل البحر ونزلوا في التيه ذهب إلى ربه ليأتي بالتوراة عند الطور. طيب لما ذهب إلى الميقات ذهب إلى ميقات ربه 40 يوما، قام السامري بأخذ العجل الذي كان معهم، أخذ الحلي، أخذ الحلي الذي كان معهم، لأن الحلي الذي كان معهم ليس لهم، ليس لهم، وإنما هو لآل فرعون، قد أخذوه واستعاروه من آل فرعون، فقال إن هذا لا يحل لكم، أن هذا لا يحل لكم ولا تستطيعوا أن تعيدوه إلى أهله. قالوا ماذا نصنع؟ قال يحرق، نحرقه بالنار. فلما أحرقه بالنار صنع منه هذا العجل، وقال إن هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، ولكن موسى نسي وبحث يبحث عن ربي، وسيعود، سيعود إليكم ويعبده معكم. وموسى وهارون عليه السلام قد نصحهم وحذرهم، ولكنه كما ذكر خشي أن يفرق بين بني إسرائيل، فانتظر موسى. ولما جاء موسى من ميقات ربه، لما جاء فوجدهم قد عبدوا العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. طيب، يقول هنا ولما جاء موسى لميقاتنا، قال لما كلمه ربه. طيب قبلها قال فاختار موسى من قومه 70 رجلا لينطلقوا معه للميقات. الذي يظهر الله أعلم كما سيأتي في الآية أيضا أن 70 هؤلاء اختارهم موسى ليذهب للميقات مرة أخرى، وكان ذهابه هذا الأخير أو المرة الثانية كان ذهابه ليدعو الله سبحانه أن يتوب عليهم عن عبادة العجل، واختار من خيرة قومه 70 ليدعو الله عز وجل ويستغفر الله ويستغفر لقومهم. هذا الذي يظهر، لأن ذهابه الأول كان ذهابه إلى ربه لينزل عليه التوراة، وذهابه الثاني كان معه 70 أراد التوبة، واختار موسى قومه 70 رجلا. هذا الذي يظهر. طيب كما سيأتي. طيب قال ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني لما جاء موسى للميقات 40 يوما، لما جاء موسى إلى الميقات قال وكلمه ربه وألقى عليه التوراة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا، لأن الإنسان ليس عنده القدرة والاستطاعة أن يثبت أمام رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال لن تراني في الدنيا ولكن تراني في الآخرة. ثم قال ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الصم القوي الثابت، انظر إليه. فتجلى ربه، يعني تجليا قليلا جدا، قيل بقدر أنملة أو أقل، فلما تجلى ربه جعل يعني إلى الجبل جعله دكا، ولما رآه موسى هكذا خر صاعقا، أي خر مغشيا عليه، ثم أفاق بعد ذلك. قال سبحانك تبت إليك. من هذا السؤال، لأنه سأل سؤالا لم يكن يعني يكون يجيب الله له في هذا السؤال، فظنا منه أنه يرى في الدنيا. فلما قال سبحانك تبت إليك من هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالة، خذ ما آتيتك، أي التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. فأخذ التوراة وذهب بها إلى قومه، قال خذها بقوة وأمر قومه فيأخذوا بأحسنها، لكونها مشتملة على كثير من الأمور التي يحتاجون إليها. قال سأريكم دار الفاسقين، أي خذوها وتمسكوا بها، فإني ناصركم، ف فإني ناصركم. طيب، والمراد بدار الفاسقين على خلاف هل هي بيت المقدس أو مصر، على خلاف في ذلك. والمؤلف هنا كأنه يعني يرى أنها مصر، لأن الله قال كذلك أورثناها بني إسرائيل. قال بعدها: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أي اتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ما ذهب إلى الميقات، من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال: الجسد ما هو؟ قال: الجسد هو الجثة، لأنه صنع لهم السامري على شكل حلي وفتح له من دبره ومن فمه، فبدأ يدخل الهواء من الدبر ويخرج مع الفم ويحدث صوتا كأنه صوت خوار البقر. وقيل إنه أحياه الله عز وجل لما صنعه، أحياه، ألقى فيه فتنة لهم. ولكن الذي يظهر أنه جسد، جثة لا تتحرك. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل على أن الكلام صفة مدح، ولذلك يوصف الله بها، والله يتكلم متى شاء كيف يشاء. قال: من حليهم، مثل هذا مر معنا. قال: أولم يروا أنه لا يكلمهم، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، هذه كناية عن شدة الندم، وظنوا ولو أنهم قد ظلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا كلنا. فطلبوا من الله التوبة، فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم، يقتل بعضهم، ثم رفع عنهم السيف، فأصبحوا يتوبون من غير سيف. قال هنا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، يعني بعدما أخذ الألواح ورجع إلى قومه، إذا هم يعبدون العجل. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، إلى آخر القصة. قال بعدها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، اتخذوا العجل إلها، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال: غضب من الله عليهم، من الله، وذلة يعني حقارة وصغار. قال المؤلف: يعني الجزية، قد يكون الجزية وقد يكون غيرها. قال: ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن، أخذ الألواح، أي التوراة. طيب، بعدها لما يعني بعدها لما رآهم قد عبدوا العجل وغضب عليهم، أخذ العجل وأحرقه، ثم نسفه، قال: لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم. وطرد السامري، قال: اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. بعد ذلك لما رآهم قد عبدوا، طلبوا منه التوبة، فاختار منهم سبعين رجلا ليأتوا عند الميقات أو عند الطور، فيتوبوا توبة نصوحة حتى يقبل الله منهم. لكنهم لما وصلوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني تعدوا في السؤال وقالوا: أرنا الله جهرة. وفي سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصاعقة، ماتوا ثم أحياهم. قال سبحانه وتعالى هنا: خلتهم الرجل فقال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلك لما فعل السفهاء منا، أي الذين عبدوا العجل أو سألوا هذا السؤال. طيب، هذا يعني واضح. طيب، نواصل ما توقفنا عنده، تفضل. أحسن الله لي. وقوله تعالى: إنا هدنا إليك

وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم. قال مجاهد يعني اليهود منهم الصالحون يعني المؤمنين ومنهم دون ذلك يعني كفار. وبلوناهم يعني اختبرناهم بالحسنات والسيئات يعني بالشدة والرخاء لعلهم يرجعون يعني إلى الإيمان. فخلف من بعدهم خلف. قال مجاهد الخلف النصارى بعد اليهود. قال محمد ذكر قطرب أنه يقال خلف سوء وخلف صدق وخلف سوء وخلف صدق بتسكين اللام وفتحها في الحالين. وأنشد بيت حسان بن ثابت لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا. وذكر أبو عبيد أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الخلف بتسكين اللام موضع الذم والخلف بالفتح موضع المدح. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال مجاهد يعني ما أشرب لهم اليوم من حلال أو حرام أخذوه ويتمنون المغفرة وإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. ودرسوا ما فيه يقول قرأوا ما فيه في هذا الكتاب بخلاف ما يقولون وما يعملون أفلا يعقلون يعني ما يدرسون. والذين يمسكون بالكتاب قال مجاهد يعني من آمن من اليهود والنصارى. طيب بارك الله فيك. قال إن هدنا إليك تبنى. قال ورحمتي وسعت كل شيء. قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. كلام من كلام موسى ودعائه. قال الله عز وجل قال عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله يكتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين. قال للذين يتقون يتقون الشرك ويتقون الحرام ويتقون الذنوب والمعاصي. قال ويؤتون الزكاة. قال المؤلف هنا التوحيد. الزكاة إذا أطلقت في القرآن فإنها تصير إلى الزكاة المعروفة وهي إخراج المال الواجب إخراج جزء من المال جزء واجب من المال كما هو معلوم. وقد تطلق الزكاة من التزكية تزكية النفس بالتوحيد والطاعة كل هذا جائز. لكن غلب يعني في عرف القرآن وعادة القرآن أن الزكاة بهذه الصفة وبهذا الشيء أن مراد بها الزكاة الأموال. لكن مثل قول تعالى قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها فهذا تزكية الطاعة تزكية الطاعة. ولا يمنع قد يكون الله أعلم الذين يؤتون الزكاة يزكون أنفسهم ويزكون مالهم. طيب قال والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. هذا يسميه علماء البلاغة التخلص أسلوب التخلص يتخلص إلى شيء معين. يعني الآن الحديث مع موسى ثم انتقل إلى بني إسرائيل إلى بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم أن يؤمنوا. ولذلك قال هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن تخلصت الآية إلى الحديث عن المعاصرين. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن جاءت التوراة وجاءت الإنجيل ثم بعد ذلك جاء هؤلاء المعاصرون. قال يأمرهم بالمعروف أي من محمد صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم أي الأثقال المحرمة الأشياء التي شدد عليهم فيها يخفف عليهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأثقال. قال فالذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله الحديث عن بني إسرائيل المعاصرين اليهود. وعزروه يعني عظموه ونصروه أي نصروه في الدعوة واتبع النور الذي أنزل معه وهو القرآن. قال الله عز وجل أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون. طيب إذن هذا يسمى التخلص انتقال من شيء إلى شيء. قال بعدها قل يا أيها الناس أي قل يا محمد للناس عموما إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا فيه دليل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دعوة للخلق أجمعين. لأن قال يا أيها الناس فيدخل فيها اليهود والنصارى والعرب كلهم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية وهو رسول للبشرية قال هنا قال إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته. قال كلمات يعني القرآن والوحي واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن اتبعتموه اهتديتم وإن خالفتموه ولم تتبعوه فقد ضللتم. قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي طائفة من قوم موسى كانوا على الحق، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في حكمه أنه استثنى هؤلاء من قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يدعون يهدون بالحق يدعون إلى الحق ويحكمون بالعدل. وهذه طائفة قليلة من اليهود يعني كانوا في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فليس هناك من يعمل بالتوراة أو يعمل بشريعة موسى. قال بعدها سبحانه وتعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي بني إسرائيل. والأسباط القبائل، قبائل بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة كما هنا قال قطعناهم 12 أسباطا أمما، قطعناهم أمما يعني قبائل، لأنهم كانوا 12 قبيلة حتى لما ضرب موسى البحر كان أيضا كما ذكر أنه كان 12 طريقا لكل قبيلة طريق، فلما جاوزوا ونزلوا بالتيه واستسقى موسى فضرب الحجر فانفجرت من 12 عينا كل عين لكل قبيلة عين قد علم كل ناس مشربهم. طيب قال هنا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قال فانبجست، وفي البقرة قال فانفجرت. الانبجاس هو بداية والانفجار بعدما انبجس أقوى، والبقرة والأعراف نزلت قبل البقرة، البقرة مدنية والأعراف مكية وكأنها في بدايتها، ثم ولأن سورة البقرة جاءت في التذكير بالنعم وهنا في التهديد التخويف، سورة الأعراف في سياق التهديد والتخويف، ولذلك سورة البقرة نقرأ فيها كثيرا اذكروا نعمة الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال الله بعدها واسألهم عن القرية، أي يا محمد اسأله اليهود عن هذه القرية التي كانت حاضرة البحر يعني على شواطئ البحر، قيل إنها أيلة كانت على شاطئ العقبة حاضرة، إذ يعدون أي يتعدون حدود الله في السبت الذي حرمه الله عليهم لما أباح لهم أكل الحوت والسمك، أباح لهم جميع الأيام ما عدا السبت ابتلاء لهم، ابتلاء وامتحان لهم، فكانت هذه الحيتان إذا جاءت الأيام من الأحد إلى الجمعة تغور في البحر ولا يرون منها ولا واحدة وتذهب بعيدا، فإذا جاء السبت خرجت شرعا يعني كثيرة وامتلأت حتى تصل إلى بيوتهم، فيذهبوا يبحثون عن السمك ما يجدونه، فإذا جاء السبت وجدوا، فاستمروا على هذه الحال. ف قال بعض سفهائهم لو حفرنا حفرا ووضعنا فيها شباكا ثم إذا نضعها يوم الجمعة فإذا جاء السبت ستسقط في هذه الشباك ولن تستطيع أن تعود مرة أخرى، فإذا جاء الأحد أخذناها ونقول نحن لم نصد يوم السبت، وهذا من التحايل على شرع الله ولا يجوز، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز التحايل في شرع الله. ف قال هنا فلما فعلوا هذا الفعل وتعدوا على حدود الله قال الله سبحانه وتعالى هنا قال قد ولاهم، وقال انقسمت القرية هذه التي حاضرت البحر إلى 3 أقسام، منهم من تعدى وأكل من المحرمات ووقع في هذه في هذا الحرام وانتهك حرمة الله، ومنهم من لم يفعل ذلك بل وعظهم وحذرهم ونهاهم وأنكر عليهم، وطائفة ثالثة أسكتت ولم تفعل شيئا، لا لم تنتهك حرمة الله ولم تنهى. فانقسم إلى ثلاث أقسام. فالذين انتهكوا حرمة الله عاقبهم الله بأن جعلهم قردة وخنازير، والذين نهوا عن السوء نجاهم الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثالثة سكت الله عنها فلم يذكر عنها شيئا. وقال بعض المعاصرين إنها لو كانت قد عذبت أو أصابها العذاب لذكره الله، الذي يظهر يقول أنها لم تعذب لأنها لم تنتهك حرمة الله، والله أعلم. طيب، قال هنا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، تأذن أي أعلم من الأذان وهو الإعلام، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم أي يوليهم سوء العذاب أي شدة العذاب السيء. من هم؟ هم بنو إسرائيل الذين تمردوا على شرع الله وخالفوا وانتهكوا حرمات الله، يعني قال هنا يسومهم سوء، إن ربك لسريع العقاب إذا أراد أن يعذب، وإنه لغفور رحيم إن أراد أن يتوب على أو إراد أن يعفو عمن تاب. قالوا قطعناهم في الأرض أمما أي جعلناهم مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى طوائف، وبلاهم بالحسنات والسيئات بالشدة والرخاء لعلهم يرجعون إلى ربهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب أي التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني الخلف كما ذكر المؤلف هنا بإسكان الفاء اللام هو في الذم، والخلف في المدح. طيب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يقول يأخذون عرض هذا عرض الدنيا والأدنى من حلال وحرام ولا يبالون، ويقولون سيغفر لنا، يعني هذا من باب الاستهزاء والسخرية، أنهم يأخذون ويتعدون حدود الله ويأخذون الحرام ويقولون الله غفور رحيم سيغفر لنا، وهذا من استهزاء. قال يقولون سيغفر لنا، قال وإن يأتي معرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، كيف يتعدون حدود الله ودرسوا ما فيه، أي قرأوا هذا الكتاب وأدركوا ما فيه وعرفوه، وللدار الآخرة خير من هذا العرض وخير من الدنيا لمن للذين يتقون أفلا تعقلون أيها المخاطبون. ثم بين من منهم طائفة على الحق وأنها متمسكة بالتوراة، قال والذين يمسكون بالكتاب يعني من اليهود والنصارى وأقاموا الصلاة حافظوا عليها، قال الله عز وجل فيهم إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب، نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل أي رفعناه، وقد مضى تفسير رفع الجبل فوقهم لسورة البقرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم إلى قول شهدنا، في تفسير ابن عباس أنه قال أهبط الله آدم بالهند ثم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال الملائكة اشهدوا، فقالوا شهدنا. قال الحسن ثم عادهم في صلب آدم أن تقولوا أي بألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني وجدناهم على ملة فاتبعناهم. وقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال مجاهد هو بلعان بن بعران وبعضهم يسمي بلعم، آتاه الله علما فتركه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي كفر. قال محمد يقال أتبعت الرجل إذا ألحقته، وتابعته إذا سرت في أثره، ولو شئنا لرفعناه بها أي بآياتنا، لكنه أخلد إلى الأرض أي ركن إلى الدنيا واتبع هواه أي أبى أن يصحب الهدى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أي تطرده يلهث أو تتركه يلهث. في تفسير الكلبي قال: وضال على كل حال وعظته أو تركته. قال محمد: قيل ضرب الله مثلا لتارك أمره أخس مثل. فقال عز وجل: مثله كمثل الكلب لاهثا. واختصر: لاهثا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولهثانه اضطراب لسانه وصوته الذي يردد عند ذلك، كأنه معيا كأنه معيا أو عطشان. وإذا كان الكلب بهذه الحال فهي أخس أحواله. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال محمد: المعنى ساء مثلا مثل القوم. وقوله تعالى: ولقد ذرأنا، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن من الإنس والجن. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني الهدى. ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني الهدى. ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني الهدى. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني من الأنعام فيما تعبدوا به. أولئك هم الغافلون، يعني عن الآخرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عن يحيى، عن خداش، عن خداش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 أسماء، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال محمد: معنى أحصاها يعني حفظها. وقيل المعنى أقر لله بها وتعبد. وجر الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون. فسموا مكان الله اللات ومكان العزيز العزى. وذروا في هذا الموضع منسوخ نسخه القتال. وقوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني يحكمون. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله عليه السلام قال: هذه لكم، وقد أعطى الله القوم بين أيديكم مثلها، يعني قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إلى قوله متين. وكقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، الآية. ومعنى أملي لهم، يعني أطيل لهم. ومعنى كيدي متين، أي عذابي شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وهذا جواب من الله للمشركين لقول من النبي: إنه مجنون. يقول: لو تفكروا لعلموا أنه ليس بمجنون، إن هو إلا نذير، يعني ينذر من عذاب الله مبين. يبين عن الله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، يعني ملك السماوات والأرض، ما أراهم الله من آياته فيهما، وما خلق الله من شيء، وإلى ما خلق من شيء مما يرونه فيتفكروا، فيعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما قادر على أن يحيي الموتى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيبادر التوبة قبل الموت. فبأي حديث بعده، يعني بعد القرآن، يؤمنون، يعني يصدقون. وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى قيامها. قال محمد: وقيل المعنى متى يبعثها، لأنها جارية إلى حد، ويقال: رسى الشيء يرسو إذا ثبت. لا يجليها، يعني لا يظهرها، لوقتها، يعني في وقتها. إلا ثقلت في السماوات والأرض، قال الحسن، يعني على السماوات والأرض، حتى تشققت لها السماوات وانتثرت النجوم وذهبت جبال الأرض وبحارها. لا تأتيكم إلا بغتة. قال يحيى عن عثمان عن ابن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان فما يطويان حتى تقوم الساعة، وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها. في تفسير قتادة أنه قال: قالت قريش: يا محمد، أسر إلينا أمر الساعة، لما بيننا وبينك من القرابة. فقال الله: يسألونك كأنك حبي عنها. هي في هذا التفسير مقدمة: يسألونك عنها كأنك حفي. قال محمد: وقيل المعنى كأنك معني بطلب علمها. يقال: حفيت بالأمر أحفي به حفاوة إذا عنيت به. قل: لا أملك نفسي ضر نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي إنما ذلك بما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لو أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عنده، ولم يطلعني على علم الساعة متى قيامها وما مسني السوء. هذا جواب لقول المشركين إنه مجنون، فقال الله له قل وما مسني السوء الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذا في السبعين، في السبعين الذي اختاره موسى لما أبوا أن يقبلوا التوراة ورفضوها، رفع الله عليهم الجبل نتقه من الأرض ورفعوا عليهم كأنه ظلة، قال خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فأخذوه بقوة فسجدوا وقبلوا ذلك بقوة. طيب، وهذا الميثاق ميثاق خاص في هؤلاء، في هذه الطائفة السبعين، فلما ذكر الله الميثاق الخاص هذا ذكر الميثاق العام في بني آدم، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، نثرهم كالذر وأشهدهم على أنفسهم بأنهم أن يقروا بتوحيد الله وبأن الله لأن الله هو ربه هو ربهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال بلى شهدنا، قال هنا قال أهبط الله آدم بالهند ثم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة، وقيل أهبط وقيل أن مسحه كان في مكان يقال له النعمان قريب من عرفات. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب، وهذا الميثاق المعروف. قال الله عز وجل بعدها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا رجل أعطاه الله الآيات العظيمة، ومنها أنه كان مستجاب الدعوة وكان في زمن موسى مستجاب الدعوة، ولكنه تمرد وخالف أمر الله فعاقبه الله سبحانه وتعالى فسلب منه هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى، وقيل يعني في تسميته بلعان ابن باعورة أو بلعان ابن بعران أو نحو ذلك، هذه التسمية الله أعلم بها ولا يهمنا، لأن القرآن يبهم هذه الأشياء فالأولى إبهامها إلا إذا دل الدليل على صحته، كقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، قال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه خضر، هذا يقبل. أما الأشياء التي لم يدل الدليل عليها فمن الصعب يعني تحديدها بهذه الأسماء، وما والإنسان يبهم ما أبهمه القرآن هذا أولى إلا ما دل الدليل عليه. يقول قال فانسلخ من الآيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى وخرج منها، ولاحظ إن كلمة انسلخ تدل على أنه خرج شيئا فشيئا من الشيطان، يأتيه شيئا فشيئا حتى أخرجه، كسلخ الشات، سلخ جلد الشات يأتي شيئا فشيئا. قال فأتبعه الشيطان لما خرج وانسلخ من هذه الآيات وخرج عن ولاية الله، تسلط على الله الشيطان عليه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها بهذه الآيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أعرض عن طاعة الله وخرج عن طاعة الله واتبعه، فمثله كمثل الكلب، عاقبه الله سبحانه وتعالى حتى بدأ يلهث لسانه الله أعلم بذلك، قال عقوبة الله. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا يعني نشرنا، يذرأكم يعني ينشركم في الأرض، يخلقكم وينشئكم وينشركم، قال ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يقول يعني جعلنا لجهنم أعدادا كثيرة من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعملون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها الهدى والطاعة، وآذان لا يسمعون بها الحق والهدى والطاعة، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام لأن الأنعام لم تشرك بربها، قال أولئك هم الغافلون. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى فادعوه بها، الدعاء بالأسماء الحسنى العبادة والتقرب إلى الله، فأنت تدعو تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني ويا رزاق ارزقني، فتتوسل بأسماء الله في دعائك. قال وذر الذين يلحدون في أسمائه، قال يلحدون أي يميلون ويحرفون أسماءه، يحرفون أسماءه ويحرفون صفاته، وهؤلاء هم الطوائف التي خرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة، أو يكون من المشركين الذين قالوا الله اللات والعزيز العزة ونحو ذلك. طيب. قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي طائفة من أمة من الأمة يعملون ويهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه قد يكون من أمة موسى كما ذكر المؤلف هنا، قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الآيات بدأت تنتقل إلى من؟ إلى مخاطبة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا والذين كذبوا بآياتنا المشركون سنستدرجهم، أي نملي لهم نعطيهم ونفتح عليهم الدنيا. قال وأملي لهم إن كيدي متين. قال المؤلف هنا كقوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وأملي لهم قال أطيل لهم وأعطيهم الفرصة. إن كيدي متين أي عذابي شديد. قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبهم من جنة ليس به جنون، بل هو أعقل أهل قريش وأعقل أهل مكة، فلماذا لا يتفكرون فيه ويتأملون فيه؟ إن هو إلا نذير مبين، جاءهم لينذرهم من العذاب، نذير مبين يبين عن الله سبحانه وتعالى. ثم أرشدهم إلى النظر والتفكر، قال أولم يتفكر أو ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه كلها تدل على أن الله هو الواحد المدبر المالك للكون، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قال عليهم التوبة حتى لا ينزل بهم العذاب، فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون به ويصدقون. طيب بعدها الحديث عن الساعة وسؤال أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه عنده علم في الساعة والله قد أخفاها حتى يعني عن عن عن, عن كل رسول ونبي وكل ملك، حتى كما قال أكاد أخفيها، أي أخفيها عن نفسي. طيب قال يسألونك عن الساعة أيان مرسوها ومتى وقوعها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، أي لزمن وقتها، واللام هنا يسميها أهل العلم لام التوقيت، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها والحديث عنها، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك حفي، الحفي الذي يهتم بالشيء ويحرص عليه، ولذلك تقول والله زرنا فلان فوجدنا منه حفاوة، اهتمام كبير. طيب بقية الآيات واضحة. طيب نشوف البقية، واصل حتى نختم السورة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم القصير اليسرى، فلما تغشى حملت حملا خفيفا، إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، في تفسير الكلب حملت حملا خفيفا يعني حواء، فمرت به قامت به وقعدت، ثم أتاها الشيطان في غير صورته فقال يا حواء ما هذا في بطنك، فقالت لا أدري، قال لعله بهيمة من هذه البهائم، فقالت ما أدري، فعرض عنها حتى إذا أثقلت أتاها، فقال لها كيف تجدونك يا حواء، قالت إني لا أخاف أن يكون الذي خوفتني ما أستطيع القيام إذا قعدت، قال فرأيت إن دعوت الله فجعله إنسان مثلك أو مثل آدم أتسمينه بي؟ قالت نعم. فانصرف عنها وقالت لآدم إن الذي في بطني أخشى أن يكون بهيمة من هذه البهائم وإني لا أجد له ثقلا ولقد خفت أن يكون كما قال. فلم يكن لآدم ولا لحواء هم غيره حتى وضعت. فذلك قوله دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي إنسانا لنكونن من الشاكرين. كان هذا دعاؤهما قبل أن تلد. فلما ولدتاهما إبليس فقال أتسمينه بي كما وعدتني؟ قالت وما اسمك؟ قال عبد الحارث. فسمته عبد الحارث فمات. قال الله فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. قال قتادة فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه عبد الحارث ولم يكن شركا في عبادة. ثم انقطعت قصة آدم وحواء. فتعالى الله عما يشركون يعني المشركين بني آدم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني الأوثان. فقول تعبدون ما تنحتون يعني بأيديكم ولا يستطيعون لهم نصرا. لا يقول ولا تنصر الأوثان أنفسها ولا من عبدها. وقوله تعالى وإن تدعوا من الهدى لا يتبعكم أخبر بعلمه فيهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي مخلوقون. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أنهم آلهة ألهم أرجل إلى قول يسمعون بها أي أنه ليس لهم شيء من هذا. قل ادعوا شركاءكم يعني أوثانكم ثم كيدوني فلا تنظرون أي يجهدوا علي جهدكم إن وليي الله. وقوله تعالى وإن تدعوا من الهدى لا يسمعوا أي سمع قبول. وتراهم ينظرونك يعني وهم لا يبصرون بقلوبهم. خذ العفو قال مجاهد خذ العفو من أخلاق الناس وأعمال غير تحسس. فقال محمد العفو في كلام العرب ما أوتي بغير كلفة. وأمر بالعرف يعني بالمعروف وأعرض عن الجاهلين يعني المشركين. وقوله أعرف منسوخ نسخه القتال. وإما يزغنك من الشيطان نزغ. قال الحسن النزغ الوسوسة. قال محمد وأصل النزغ الحركة تقول قد نزغته إذا حركته. وقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال الحسن طائف من الطوفان يطوف عليهم بوساوسه أمرهم بالمعصية. فإذا هم مبصرون يعني تائبون من المعصية وإخوانهم يعني إخوان المشركين من الشياطين يمدونهم أن يزيدونهم في الغي ثم لا يبصرون يعني في هلكاتهم. قال محمد هو من المدد الذي يمدونهم في الغي بأسباب الغي. يقال مددته بالسلاح ومددته بكذا لما يمده به. ولبعضهم يذكر الأموات نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يثوب إلينا منهم أحد. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها يعني هل لا جئت بها من عندك. قال الله قل لهم يا محمد إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر يعني القرآن. قال محمد واحد البصائر البصيرة وهي كلمة تتصرف على وجوه وأصلها بيان الشيء وظهوره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال محمد قال الحسن كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة أي مخافة منه ودون الجهر من القول بالغدو والأصال يعني العشيات. وهذا حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ولا تكن من الغافلين يعني عن الله وعن دينه. إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بارك الله فيك. طيب قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وجعل منها زوجها أي خلق من ضلعها القصير الأيسر خلق زوجها وهي حواء. خلقها ليسكن إليها ويرتاح إليها لأنه عاش في الجنة وحيدا. فخلق الله له هذه الزوجة ليسكن إليها ويستأنس بها. قال فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا أي بداية الحمل. قال فمرت به معنى مرت به أي استمرت. مر بمعنى استمر. استمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله أن يرزقهما الذرية الصالحة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه القصة التي أوردها فيها كلام لأهل العلم وضعفها كثير من أهل العلم. وعموما لو قلنا بصحتها فإن المعنى أن الشيطان أتى إلى حواء مثل ما ذكر هنا وقال سميه الحارث لأن الحارث سميه عبد الحارث لأن الحارث من أسماء الشيطان. فسمته خشية أن يموت أو نحو ذلك، لأنه هددها مثل ما ذكر هنا. قال هذا الشرك سمى شرك التسمية وليس شرك العبادة، وليس شرك ولا يسمى ولا ينسب إلى آدم وهو نبي أنه أشرك، ولا إلى حواء، إنما طاعة وتسمية. قال بعدها فتعالى الله عما يشركون، هذا ما يسمى مثل ما ذكر معنا مثل ما مر معنا، هذا يسمى التخلص، سلوب التخلص، لأن الآن لما ذكر قصة آدم خلص إلى مخاطبة المشركين. قال فتعالى الله عما يشركون، أي أهل مكة، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي الأصنام، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الأصنام لا تستطيع أن تنصر ولا تنصر نفسها، قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، تدعو هؤلاء لا يتبعوكم، قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي هذه الأصنام عباد لله مع مخلوقة أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه الشركيات وهذه المعبودات من دون الله ما تسمع ولا تستجيب، فلماذا تدعوها من دون الله؟ هذا كله أدلة على بطلان الشرك. ولذلك قال ألهم أرجل، ألهم أيدي، ألهم أعين، ألهم آذان، كل هذه ليست موجودة ولا تنفع، حتى لو كانت موجودة لا تسمع. قال ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا، هذا تحدي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدى هود عليه السلام قومه. قال هنا قال ادعوا جميع شركاءكم ثم كيدوني كل جميعكم فلا تنظرون، لا تترددوا ولا تتأخرون. لماذا؟ لأن لا يضرني كيدكم، لأن الله هو ولي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية يسميها أهل العلم هي آية الأخلاق، جمعت جميع الأخلاق. خذ العفو أي ما تيسر، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما زاد ما تيسر، خذ العفو يعني خذ ما تيسر من الناس ومن أهل بيتك ومن إخوتك أو نحو ذلك، خذ ما تيسر ولا تدقق ولا تتعب نفسك معهم، خذ العفو وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين الذين يسيئون إليك، أعرض عنهم لا ترد عليهم واسفهم. هذا في حق بني آدم وفي حق الإنس، أما في حق الجن إما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فإنك إذا استعذت بالله ذهب. أما بني آدم الشياطين الإنس فإنك تعاملهم بهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال هنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يعني مس من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان، إذا مسهم شيء من الشيطان من الوسوسة تذكروا، أي ذكروا الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى الله، فإذا هم مبصرون تائبون إلى الله. وإخوانهم أي إخوان وإخوانهم إخوان المشركين من الشياطين يمدونهم ويزيدونهم في الغي، لأنهم لا يتعوذون بالله ولا يلجؤون إلى الله، ثم لا يقصرون في إضلالهم وفي غيهم. قال وإذا لم تأتهم بآية، أي المشركون قالوا لولا اجتبيتها، يعني هل أتيت لنا بآية من عند الله حتى نؤمن بك؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا أتبع الوحي، هذا بصائر، أي القرآن بصائر لكم. يقول المؤلف هنا البصائر جمع بصيرة، وهي كلمة تتصرف على وجوه، يعني من المشتركات، والبصائر من الإبصار. طيب في خاتمة السورة قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ذكر أنها نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون، مثل قول تعالى وقوموا لله قانتين، ولكن الآية عامة، الآية عامة إذا قرئ القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة ينبغي للإنسان إذا سمع القرآن أن يستمع له وأن ينصت وأن لا يغالط ويرفع صوته والقرآن يتلى فيتأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. التضرع يعني الإلحاح بالدعاء، والخيفة الخوف من الله، يعني يجمع بين أن يلح وهو خائف، ودون الجهر أن لا يجهر بصوته ولا يرفع صوته. ولذلك كان من دعاء زكريا كان دعاء زكريا دعاء خفية. وهذا الذي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه أن يدعو بخفية وأن لا يرفع صوته أمام الناس. وما يحدث تسمعه أحيانا في الطواف ونحوه من رفع الأصوات، هذا كله مخالف للهدي الذي جاءنا عن الله وعن رسوله. طيب ولا تكن من الغافلين، قال من القول بالغدو والأصال الدعاء. قال هنا أنها الصلاة وأنها كانت صلاتين. الله أعلم، الذي يعرف أن الصلوات الخمس هي التي شرعت. طيب ولا تكن من الغافلين عن طاعة الله وعن الله. قال إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون ولا يتكبرون عن طاعة الله كما يفعله المشركون، ويسبحونه أي ينزهونه ويعظمونه وله يسجدون لله، يعني الملائكة تسجد لله طائعة مستجيبة لربه. فعلى المشركين أن يتوبوا إلى الله وأن يسبحوا وينزهوا وأن يسجدوا له لا لغيره. طيب وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة التي عشنا معها أياما جميلة، وتعلمنا ما فيها من توجيهات ومن تذكير ومواعظ. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإن شاء الله نلتقي نحن وإياكم في لقاء قادم نستكمل فيه هذا التفسير الجليل القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.